بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذه مجموعة من القواعد أتكلم فيها عن منزلة الفرح بالله والسرور به. هذه المنزلة، القاعدة الأولى، الله أعظم مفروح به. الفرح هو لذة في القلب، وهو بهجة وسرور في قلب الإنسان المؤمن. عند المؤمن لا يوجد شيء يفرح به المؤمن كفرحه بالله. دليل هذه المنزلة قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا كان الله أمرنا أن نفرح بما أنزل إلينا من فضله وهو القرآن والإسلام، فلا أن نفرح بالمنزل من باب أولى. وقوله تعالى أيضا: فرحين بما آتاهم الله من فضله. ففرحنا بفضل الله هذا جيد، وأن نفرح بالذي تفضل علينا سبحانه وتعالى هذا أولى وأكمل. أيضا قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والاستبشار نوع من الفرح. أيضا قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الفرح من أعلى أنواع نعيم القلب، والفرح صفة كمال، ولهذا الله اتصف بها. فالله يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. الفرح عند علماء السلوك هو أعلى من الرضا، مع أن الرضا من أعلى مقامات السالكين والسائرين والمتقين لله سبحانه وتعالى، إلا أن الفرح أعلى منها، لأن الرضا سكون وطمأنينة، لكن الفرح سرور وبهجة. كل فرح فهو راض، لكن ليس بالضرورة أن يكون الراضي فرح، فقد يرضى إكراها. الفرح بالله يشمل الاستبشار والبشرى والسرور، وكلها ألفاظ جاءت في الشريعة. الفرح بالله يشمل أمورا كثيرة، فالمؤمن يفرح بالله، ويفرح بشرعه، ويفرح بدينه، ويفرح بكلامه، بكلام الله، ويفرح بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفرح بنبيه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته، ويفرح بالعلم بالله، ويفرح بما يقربه إلى الله. فكل ما صدر عن الله وكل شرع الله هو مفرح للإنسان المؤمن، وفرح المؤمن بالله أعلى أيضا من ذلك.